حبيبي اللي كيف كيف بينساني هواك، عمري صار صيف وخريف ما بيعيش لحظة بلاك. يا حبيبي من زمان زايد علي أساك، حيراني وقلبي حيران لحظة مش قادر انسى. يا حبيبي اللي كيف كيف بينساني هواك، عمري صار صيف وخريف ما بيعيش لحظة بلاك. يا حبيبي من زمان زايد علي أساك، حيراني وقلبي حيران لحظة مش قادر انساك.